بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وحفظ حجرني في سورة المائدة حكس حبيني وحياري حنحما أي عن كتاب كأيسنين جرين أي عن كهد ليني حوضا بيسي هذا الذي يقول إلي كم دهي لي أورين جرين يد الله مغرورة، فعن الله الله بخيل أي أورين جرين هي جواب الله سبحانه وتعالى أو كبكي وآية الأخرى تمي إلى يهين بس الساس في الأرض كشق ليه الله أن ذكر الصفات على إنه سنجعلين أي رب سبحانه وتعالى نوص الشيخون أرمي. ولو أن أهل الكتاب ذكر كتاب كأهل كيسيء هذه آمنوا أي رمين لهايين، يعني لو آمنوا هذين رمين لهايين ذكر أهل الكتاب كأها، يعني الله أن أي رمين لهايين رسول كيسى النبي الله محمد أي رمين لهايين كتاب النبي الله محمد رسول دجية قرآن كأنا الرمين لهايين واتقوا أي توصل لهايين بمعنى أي بقي لهايين أي كعبصن لهايين كفر لا أي شرك لا أي وحم عاقل أي كسبينه أي سكئل عن لهايين وكدوصن لهايين حديثنا الإيمان والتقوى تجلل لها لكفرنا وأنو داخل عين عنهم أيها حقودا سيئاتهم فما يلقوا لبن دين الله بفكوري في ذنوب أيلي ما دين أيها داخل عين والله لي سبحانه وتعالى ولا أدخلناهم وانجرين لحين قيامها مرسل للتقرى جنات النعيم وحيالها رسلون نعميه جنوين كودبا نسلين لحين ونجرين لحين مالك قيامها سلا حيا يجل أيضا مركا و يعني واشي الله سبحانه وتعالى أهل كتاب قعوبا لنقاذا هدين لقهر الإيمان والتقوى إنه إلهي تنبسه بداخل ثم قيامها الجنة إلهي ونجرين أيه أي رب سبحانه وتعالى أنه شيء ويا مركا، لكن لجماعة يسفراتي وي إيمان لجماعة يوم معاصي يوم حرماتي يشفيين وقت جاي معها فكثار حركة رب كلية ولو أنهم ووعدوا بل القاضي حتى يسمين لحياة ربنا هو كلها ولو أنهم ولو أن أهل الكتاب فيه هذه آمنوا أي الله رمين لهايين رسول كيسا رمين لهايين واتقوا أي عبصان لهايين محرمات كيسا إلالين لهايين شرك بأوه الرئيوم تفديد كي رسول شو اللبينيوم معاصلة كي يمارك المعاكم تدنوك كيسا إلالين لهايين لكفرنا وانو داخلهين عنهم أيها حقوا ذنوب سيئاتهم ذنوب ذنوب داخلهين ذنوب في أي كسبلين وأنو زين لهم وحيد وتعليك الذنوب كسب ولو كانت مثل زبة البحر فضل مارك جرك يدو كرمها لأك تحنقتي الله هو داخل هاوية ولأدخلناكم وأن انجرين لهم ما لنت قيامها مركي لتجنة جنات النعيم وحيانا لتسقون نعمة أيو جنوين كودة هي بيرقودة أيو ربي جلين لها مسلمين تقوى الله من ذلك مسلمين تلقى لها وضد مسلمين بين قل لها وحين جمل دخل لكل لها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وحي ما رأتين نفس جعلاته إيش أي معرفة كم عن سسو أي جنازة تحرير كذا لله يموي ولو أنهم لكن ما إني يموي مرتي الإيمان والتقوى اللي هو يجي ذنوب سوتنا الله ما داقين جنة إلى حين الجل ما يمدام يكبر كل الكين ولو أنهم أيها السسئة الكتاب كاها أقاموا حتي أوجي لها يين التوراة كتاب التوراة بها والنبي الله موسى الوسوى دجيه حديث أي سبا يتحق أبطق من رحاين توراة سيتحق أبطق من رحاين والإنجيل إنجيل هذي أوجي لها يين وكتاب النبي الله عيسى الوسوى دجيه هو كبطق ما يعان لها يين وما أنزل وحي إلى التجيه القرآن إلى التجيه إليهم أيضا الوسوى دجيه من ربهم حق ربك والوسوى دجيهنا أي رمين لها يين وقرآن في اللوجين يعني كتاب في التوراة في إنجيل في القرآن وحتحل وضكس بنها في أي رمين لها يين وصول إتها يغلق من لها يين لأكلوا ويعون لها يين من فوقهم نشودا يعني ما أعرف من فوق رؤوسهم أي رزق كهير لها يين أي كعون لها يين ومن تحت أرجلهم لغوغو دخوستو ذا أي كعون لهايين وإلهي أكل الزاق لهاوية منهم أهل كتاب وحكم ذا لبقى يقول بوقسيه منهم أهل كتاب وحكم ذا أمة تطبع كمدا ومطبع كمدا ومضع مقتصدة تحت حيثتي مقتصدة أهو يعني واحد وجهة مستقيمة أهو صوصم عاجلتها عمل في يدك عمل فشو هيا كمدة وكثير انبدا ومنهم أهل كتاب كمدة هنا ساء وحا حماري ما شيبا حماري يعملون أي سميني وحا أي فلان وعمل في إلي ماذا هيا حماري ويا هيا دان وحوي ووعدك فلنقات ورب سبحانه وتعالى أهل كتاب أوسيني حال ليه هذه كتابة صورادة هي كتابة إنجيلة هي القرآن كنبي الله محمد رسول الدجية أي رومين لهايين أي كتق من لهايين وحو حرم أي حرم لهايين وحو أمر أي قادم لهايين وحو حلالي أي كتق من لهايين الله سبحانه وتعالى يعني أمور سوداء أردن أي أتيتيرين لها رزق وضب واسع لها سد يتعب ممرين رزق وضعية وحيحون لهايين واحتعب الشداء ممرين وين لا بأسهل الله مرة كبعد إلى إلهي أهل كتاب اللبضة خير وقيمية هنا أهل كتاب تصفي علي كمده أم مختصدة تدوانا الجبا كمدة لكن وحا أفضلان إمتو لحن خير فن ويليه لما يقول مثل الجرب لوحا أتصيحا مدى ذات حنب آدسي بغنبا نجيلا واتا بغنويا ولو أنكم ذات أهل كتاب فأها أقاموا حتي أوجي لهايين واليهود والنصارى هي لوجيلا حتي أوجي لهايين التوراة والإنجيل يعني أحكام التوراة والإنجيل حدود لحي دور لهايين وحكتابها كل حسبا وعقيدة صحيحة أي ماركتي انت تحريرك يتبديلك قدعي وتوحيدك اي كلك من هايين الله عليه يعني تحت يشغل لهايين وما انزل اليه من ربه وما انزل اليه مش اللو سوى تجيين هذيك اوجي لهايين قرآن كل سوى تجيين من ربهم حق ربك وذن اللو سوى تجيين نبي الله محمد لقو تجيين هذيك اي رمين لهايين مركا معنى يدوحوه كتابك حبيبة ثورات إنجيل الرميسيين نبي الله محمد كتاب إله الكسر دجية رمين لهايين مرحبا إلى نبي الله محمد كتاب إله الكسر دجية وكتبت يهور اللغون مستخي أين الرميين فإن الأحكام في سكل من الثورات والإنجيل لكم أين تقمنوا إليه مرحبا الرميين بلوشيها ولذلك وما أنزل إليه من ربهم عبد الله بن عباس مكتوب فسيرة يوحي يعني القرآن قرآن كان لوجي داوي قرآن كان أي لوجي داوي حقيقة يعني قرآن كأي رميان أو كل أغمان وذلك كتاب التوراة إنجيل كل أغمان وقلبي لمدي حقيقة القرآن في كتب نوايانا ما أقام التوراة والإنجيل لا بد ما إلى توجين سلعي ولا ما إلى ما نما إلى كل منهم هذا في أيام الأعيان وحرب أوفا القاضي لأكلوا ويعون الأعيان من فوق من تشيو ذلك يكعون الأعيان ومن تحت أرجلهم لغوه ودخوص ذلك ويكعون الأعيان مركب معنى هي ذو حوالي يعني هذا الله حوش يعني فوق يتحت ما شيء وحلو شيء ليه يعني وحلو جيدا والمبالغة في تيسير أسباب الرزق لهم وكثرتها وتعدد أنواعها وحلو جيدا يعني ومبالغة لكحي الديران شو لكحي الديران إنه ربي أسهل يؤفض لين رزق أسباب في سوء إذنه إلى أسهل الله رزق أصابك الله وحي أفضل لين الله فربت نبي سأو مارك رزق بدن أو سيئو هي أنواع فربتن أو نوعية بدن رزق ليه أي رب سبحانه وتعالى قد تسير الله أفضل لين الله أولي فكسلا تعلو جيدا معنى يدو حوي حديث قرآن كان يكون لك ملاحيين لو وسع الله عليهم أرزاقهم الله رزق وضبه واسع الله سمضى أي رب رسول دجين لها ملك أيات مارك تجر في مراع كجر أي رب أسوى صار لها مركة هذه مركة أي كتك نوايا حبيل هذا مفهوم كعيدة وجدك آغاني مفهوم كعيدة هذه أي كتاب إله كتك نوايا وكتاب التوراة هي قرآن هي إنجيل أي كتك نوايا مفهوم كيدا وحوايا معصية أي لي مادين هنا يتهي خير كي أي هل لها ينعكس جيدين يتهي وشمعك لكم الميان ما ارتباطه لكم الميان خبيئ يقول قريب إن لكم الميان هيا أنت لقى هذا نياوي مركا آيه هنوحي لم يتعي آيه في سورة العرب خجي التوكري أي لم يتورب إليها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني مجين حديثة أهل القرية غير مكة يدفع حتى يدفع هذه أي الله رمين لهايين وقال لك عبسنا أي لا إيمان لهايين الله وحوله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض سماوات الأرض بركات كي بركوين كتحلوا لكسلا أيام أفر لهم برب الله سبحانه وتعالى بركات أي قد عرير جاي لباسة أي فقر جاي كل حجران ليكفح لهايين فكوا وعدوا بلقاظ الله أسير كلما قد عيسوا سمادان أو طريقا إله كتب سمادان إنه إله سبحانه وتعالى وفتح أخرائي ورزق وضوء واسعيني سيدة مثلا في سورة الجن بأ الله أكليا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا يعني هذه طريقة الإسلام كتب سمان الله عين لأسقيناهم ماء غدقا فوق رب لنبا نسين لعي مركات بركات خير كل كوجر ونبوس وبحرا كلما إنسان في الروح كتمد وغي نازو كلما عين ولو كنا يكون ولا لا مركا الله لا سماركي وعد لا أي رب سيئ سبحانه وتعالى وجه لكن لمثل إن التوراة إنجيل أي أولا إقامة التوراة والإنجيل نوح كحرا تعي إقامة ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحي النبي الله محمد بسوة جي قرآن كأه يعني سيدنا يقول لك من هذين قلت لك من ثورات إنجيل لما يعني قلت لك منه منهم أهل كتاب وحاكمنا أمة أمتبة كمنا تطبة كمنا أمة مقتصدة يعني نحن حيث تيبة لوجينا مك الاقتصاد هذا وحال لوجينا يعني طائفة عادلة مستقيمة في عملها قوح ماركة عادلة خصوصا وعلى الكيد هو هذا سيء حياة مؤمنين في أول سيدة مثلا نبي الله محمد في رومية وكان عبد الله السلام هي طائفة بالرعالي أوكرة طائفة النصارى كمل هو نبي الله محمد رومية أوكرة يوحي لم يتحدوا جيدا فك أمد ونواناشا حياة كمل لكن الله حليه وكثير إن بدأوا منهم هذا كتاب كمل ساء ما يعملون وحق أي سمين يان أي حماري وين يعني جس شيئا عمله عمل كذا وحلا سميو حماري هو كفر ده إصرار بالكفر قال لماذا يقول الدائماء إعراض عن الحق حق الرجل تكذيب الرسل رسوش اللي بديني ياه يوحي اللي مده وياه ساء ما يعملون وحي كمين ايام با اذي اذفهم عليهم وفعل اذي حنوية مركع الكتابك لبدا صنوع بيليه ضدوا ونأسن وفجرا لكوا يريه ذلك صنصن اي اذي اذفهم سورة الله سبحانه وتعالى في سورة العراف وكليه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون مركز وحكم لقوم موسى سنوى ونحسن فجر لكن أكثر يرد وضع حنوية فلن كود وضع حنوية سلا سرق يد الله سبحانه وتعالى لبقى يدوت أن يبقى إليه أهل كتابك أمة مصنش ذل يرهد ونحسن لكن آدية إيه يعني ما أركب فشقده لي وآدية أبوك ربه فإنما أمة المسلمين تعالى الله هو قيدي سبح نقص المسلمين ستبح قيبات بإله أقيدي سبحانه وتعالى في سورة فاطر الله كليا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات بإذن الله يعني فتح ذات أقيد السماء فالظالم لنفسه المسلمين تكمدية والظالمين ومعاتل يعلمين لنفسه لكتلمه من مقتصده لحيثي من معرف الصادق إلى الخيرات خير كفر مريء أزدد وناسم لكن سيد المشهور كتبتح بأذوبة وحول من أهل التوحيد ومن أهل الجنة يعني حتى ظالم لنفسه لا يخلص في النار مع سيدي ساتون كم بكبه نار كبلا كالنفسي سيد المهي نار كبه وارن ما يكله من أهل الجنة أي كم يجيهين ويا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا أيها الرسول رسول كانوا ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي رب الله الله رسول كانوا بلغ جارسي ما أنزل وحي لدجيه إليك أذيك اللي مبسو لدجيه من ربك حق ربك قال لك أذيكسو لدجيه وقرآن كيئة جارسي ذكا يعني بلغ الناس ذكي جارسي هذا القرآن القرآن كان جارسي بلوجيه وإن لم تفعل حقيقة نطيين أجنة أبا السمعين تبليغ الرسالة رسالة من أدق الجارسي سحبار السمعين فما بلغت ما أبن جارسين رسالته يعني وإن لم تفعل أمر كما تسيما يهدار القادم وتبليغ الرسالة أولا فما بلغت ما أبن جارسين تفقي رسالته الله رسالة يسوء وحيدية ما أبن جارسين هويا مكر قال الجارسين يسوى المبلي لبعثك يشد لكل الله تعالى والله الله ما يعصمك إلى لنا يكو دوري من الناس تكع تكع دوري يكا إلى لنا سهدرتي سيدا درتي ادو حبودي لك تعالى ماركو لحبك إلى لنا يا سبحانه وتعالى إن الله ألك لا يهدي مهنوني القوم الكافرين ذكا كافرين توه حق الحق يغئي الله نهنوننا يوم ما دام اي حق جيدين فريق مستقيم في الهكم مهنوننا اما ان الله قال لا يهدي مهنون يوم القوم الكافرين هو جعلها فك جعلها حق جيدين اذا اراد علي اي قصميا الى ان تهنون ما وقت جيدين يوم وحكم يكون بيتك على ما اعرفه وين ايضا الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد اي غدا واقيا حروب واقية يعني حروب واقية عنوان الرسالة رسالة أوليها أو رسول لماذا إلهي أوسيه هي حروب واقية صفة الرسالة حروب واقية وحل حروب واقية وهذا أجل التشريف لا إله الرسول يعني لما أرم يا محمد لما أرم رسول كانوا بعض الأرم وتشريفه وحرم سبحانه وتعالى مكو واقية لليل أو أمرين إنه جاتيه رسالة إلى الصادري إلى الصادري إنه ذكر جاتيه هيا معرفتي يعني الأمر يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحرب إليه يا مركة يا أيها الرسول رسول كان نبي محمده بلغ جاتيه ما أنزل إليك قرآن في أبيه اللي وزر تجيه من ربك حق ربي لا غير لك وزر تجيه ذلك الجارسي فسأل هذا مركع نبي الله محمد وذلك الجارسي عقيدة بأخر رئيس وذلك الجارسي عملت صالحة أهابو في دارسية يعني ذكي أو شاقي علمي النافع أهابو ذكي أو شاقي أو دارسية أحكام في شريعة اللغة فهنا وحقيقة إلي ما دان كنت أقماني أدوني آخر كل دار الهايان أيها النبي الله محمد وذكي دارسية صلى الله وسلامه عليه ما كان نبيا عليه الصلاة والسلام أمر كان رب أوسيي وو انتثالي أو واو قاطي رسولك عليه الصلاة والسلام أرجعت وأقاتل وياه وفريج صلى الله وسلم عليه حير وقاتيه ذكى وأبشاريه قفي الراعه وأديه قفي خلافه بل ذك أميين أهو أو أسنان تعابدو تكحان تعابدو أو مارك الجن تعابدو أو آبيا دخلقيات كوننا قليتو أو أولادو لأعصو قال كل تقيدون أن أسلامت أولاده لإنه قور عنه وحب الله عين أيها الله صفرون أدو الضربين ذكات أي حق جازيي لا أي نقران ذك علماء أي نقران ذك ربانيين أي كصبحان يعني ما ركي وحخيره النبي الله محمد نقول الله علي أو كقريين أو ننقشي لما أركوه وحي خيره فنوى جازيي فعلا وحي شبعها وفنوى أغده صلى الله وسلامه عليه سيدة مثلا يعني عائشة رضي الله عنها أرانا يسوف كما رواه البخاري في صحيحه سيدة إمام البخاري في صحيحه وقصة صاري فحيلا ذا عائشة من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني وحيلا ذا فقل كوشيب أو كيلا هذول نبي الله محمد باوح وقري الشيء إلهي أو كسوة دجي واحدة ملا قرآن إلهي كسوة دجي واحدة ملا وقري قبل إلهنا فقط دين بوشيغلي فقط كذب وبين دين بوشيغلي حير الله باوح ليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك مؤرم يا ولي ولذلك الشيء عضو حديثي يعني مارك أيها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إن الدرجاتي في كل يالان دوني بواحد سنين جنين إلهي بابا إيميي لكن واحد دائد فأن جنين أي مسلمين جنين أبو بكر إلي عمر إلي وكور مرين جنين بكات بواحد أولين جنين آل بيتك والنبي لذكي ساعه آل بيتك الإلالة وخاصة الدين تكملة هي اللوقة اللي يبه دي جنين وإن صحابتك لأولين مرك عائشة رضي الله عنها هذا كاس كل الدنيا سوما جنين فكي إلى هذا وحبوه قريه هم ذات دونيه قريه وحوه يقف بين له وياه وبين له مرك وحدي جنان آل بيك وحلو قريه سلامت كتن بيطع علينا لخالب رضي الله عنه لوليديه سورة في صحيح البخاري خصبا من رواية أبي جحيفة وابن عبد الله رواية بيسا وحوليها عبد الحقورنا يمارك أبو جحيفة وحوليها قلت لعلي بن أبي طالب حركة مكي الشيعة فاتطيه أهل بيته عليك يمارة فاطمية وحسن حسيني فأوح لوقري وحخاص الدين تكملة هيا دور الله مشيك مكي إلى هدين هيا وحا ويديه من قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن سؤال صريحة وآدي أدعى أي ويدي وحأتي معه أو وحي لكملة مياجره وأنا قرآن كان تصفني أنا قرآن تكمل دحينه قولي يحزنك الليلين قلي يا علي وجربة دلون فكاسوا حالي الآن قدر لا والذي خلق الحبة وبرع النظمة ما يقول قال له حبتك لبن بريء جيت كسو صاري بان كل أرضي بني آل مخلوق أنا أبوري ذكر أنا أبوري بان كل أرضي ما جرى وحد وحملوه قلي وقرآن كان كمل دحينه وخاص من روسي لما أركبني إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن فهم إلهي وطفكسيه وقرآن كان إلهي وكفهمه ما هنع هذا هو فهم إلهي بابحيه عبد الله بن عباس وذلك في ترجمان القرآن الإلهي ترجمه أرتكيرات بولي نبي الله محمد وزلحي وفهم في القرآن وحكال إطلاعان حيث أن مجل تبولي مركا يعني سلاسلين مركاته حقود لي وما في هذه الصحيفة هي وقتها نعم حيبه ورقبه تسي نبدا وحكو قران مويه هات نوانا لسيبه ورقبه القران مرقبه وحيره القرص وما هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفة ورقبه محاكو قران ورقبه الوشيك هات شيء يسو محاكو إلا نكجر عجله مرقبه العقل وفكاك الأسيري وأن لا يقتل مسلم بكافر صلح على الرماد بقو قرن بلس إن ذاك الدية هذا قد قفك قدر إن دية لك هذا كرة ودية لك هذا القرآن كبير جيد إنه بكار وفكاك الأسير أفضل صوى قفاشه ما رسي إن ما رسي أسيره القفاشه إلا فرصه وكأن القرآن كرة إيا وأن لا يقتل مسلم بكافر قف مسلمين على الجاهل والدين انت هذا قصدهم لك وانت دين تعايد لهم محمد اكبر وشهد صلى الله عليه وسلم عليه لا مقرن اي كلكم وجد حتى كتاب ذاتي رسالة يا عمر بن حزم كتاب في يمن لا قريب وكل حسيري هي اقرنا نور محمد غير يمن وهو قريب وكم تهاوية مركا يعني تبليغ الرسالة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأجاسيي ذكا حق السر وهو أجاسي وعو ذكر يلمان ولذلك أي معرفي صحابي سنة رضوان الله عليهم أي أغمر هاتي كعين إنه الذي يجاسي يرد على ذا صحابي أي أغمر هاتي كعين حجة الوداع مثل الجوغي هو مطلس كفمي أي نبي سؤالي عليه الصلاة والسلام سيد إمام مسلم في حديثه في صحيحه كسبا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر نأو نبي كورنا عليه الصلاة والسلام جابر أو حليه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومين ما لنتاس يوم حجة الوداع أيها النبي خطبته دي خطبته سمك وحكوية لذلك أسبوع سؤالي أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ضلوا قيامها مكتل لسلوا للويدين دورا إذن كان حقي لأن إيتي سؤالي دورا هنا الرسالة الجاكية إنك لأ أي الله إليك الويدين دوناي فحق رضا أنت معنى قيامة عمرك الله سبه قالوا مخاسة صحابة وحيدة لي نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت وحقير إلى بينها إنا جارسي زي إنا أدواج كاذي كل زي إنا ذكر الله صحي زي حيقير إلى بينها هذا القيامة شهد دونا بينها مكي إنت قرأ نبي عليه الصلاة والسلام فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليه ويقول اللهم هل بلغت يعني النبي وحو مكي أي أكرا بوحو بلابي فرديسا إنه مرة كانوا قاضوا عرق أو جيه مرة أيه خشف فورنية تأتي إيراده اللهم بل اللهم هل بلغت إيراده الله يوم جارسية أبنى شاهد إذا نقينا جارسية ويا فرق رسولك عليه الصلاة والسلام فسأل الله بسوء إيبي وأجاسيه فكوان كثيرا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل هذه أنا الثمين وحلو أمر يهدار الثمين ويا يعني وإن لم تفعل أي ما تؤمر به من تبليغ الرسالة وحلو أمر يهدار تبليغ الرسالة هذا لا إيمان فهذا أمر كاتكادا فما بلغت ما أنا الجاسين لو محمد رسالته الله رسالة يسي ما أنت جاسين أي الله لي سبحانه وتعالى هذا الأمر بالمسيين يقال ما أنت جاسين مركا هذا الكار أي رب لي سبحانه وتعالى لذلك الراد أبو عمر أو كلي عاصم يحنزي كساي وحي أخري بالإفراد فما بلغت رسالته أي أخري أنه مفرد لجبه رسالة يسي ما أنت جاسين انت قرآن صحر قينا فما بلغت رسالاته في أخريا فما بلغت معا لنجاكين رسالاته رسالوين في أقرى صدري وحيك ترضفتنا لك معا لنجاكين مكب الجمع لآخرنا يا رسالات الجمعية وجه والله يعصمك من الناس والله الله ضاع يعصمك إلاليني من الناس تفكك إلالنا اليوم وبلنقاد الله سبحانه وتعالى رسول في سمر الله محمد وبلنقاد أيه أوليه بلغ رسالتي وأنا حافظك وناصرك على أعدائك أنا أطور أيه إلى لنا يعد بركاتك إلى لنا جاسيب الله لي رسالة تفع الشيك أي العرم ولذلك سيد إمام ابن جرير الطبري أولنا أيه كرميلي أولنا يا حاكم ابن أبي حاتم أي مدى سودان عيسوه سارة الحديث عائشة رضي الله عنها سنة كيسة أصحيح يهي عائشة وحيثري وحيثي يعني معرفة كري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص نبي قوان إلى لنجري حتى نزلت هذه الآية إلى آية في قصة الدكسور يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. لا يكسر جسده نبي أصحابه إلى أن جثته دور جثته مرك عيدا سود الثين. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة ماشي وكل حجر قبته وكل حجري أي ملك تنبي كسر بحيي مكاسم الحكويري يا أيها الناس انصرفوا فك إلى لمي ويرضوا كنتك فقد عصمني الله عز وجل إلى بان إلى ليه دورية أرض سكر تجمع الفرحة هذا عزا بوهاد إلى لك الرب لما أركوية مرك والله يعصمك من الناس القرآن كأنه حقي هذه السنة نبي الله محمد مرك إله القرآن كوكس وجهي وحلق الإله إلى لمي نبي الإله واقور من نبي العداوة نحي ومها يهود بعداوة وحي يعني المشركين في قريش بعداوة وحي حرق كرة وثنيين فأعيد إثمارة البادية بعداوة وها انت في العداوة ندقرة حتى ما إلهي بكر دور سبحانه وتعالى ما أردت لصوص هاري أو رسول الله قد جاي إلى أو نبي الله محمد الله كأو صدق انت عداوة بولا عداوة إلهي بكي إلى الله سبحانه وتعالى حيث أحجاتي كان لما أحكى رسولك صلى الله وسلم عليه ماذا جرى محاولة سكتة يعني الدلان والله كبب بابي قريش لي جيش مكعب سكتة الجوئين الدلان جمعا مكسوه جروني ووصور أبو ويلي يعني ما أعرف مكو مديني يهود وأقول ربنا نظير من الدلان جمعا ووصور أبو ويلي يعني ما أعرف يهود خيبر وأقول سنت أقصي أو ما أعرف إلت سنتكي ووصور أبو ويلي أو ما أعرف إله كحبري وما إلى ذلك وحن حصان كرمالها انت سو محاولاته نبي قال نقول لكير نبي ابن العصم وكيس سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحر في سلاح أو بريء وحول وحي الرسول لما أرد محايا لا إله إلا إلى لنا والله يعصمك من النار الله بعثك ها إلى لنا أي رب لي سبحانه وتعالى إن الله أغلب لا يهدي مهنوني القوم الكافرين ذات كافرين تاء وقال ذا حق بيدا الله مهنوني ويا مرك لا يهدي القوم الكافرين معنيه ذو حوى إلهي مهنوني وحوى يأذي حق جارسية الكشف مرك شاكتو انقف إلهي هداية أخرى أي هنوني خاطر فرق هذا ما يوافق بيا ويا هداية مهنوني محايا الوطن كل ليل بسبب كفره واتباع أهوائه هوني سؤال راعي كفر المدي في صدام فيه بورا مرنا حق فقه هذا لأنه سكوة حنوني منوي وحيك الله علماء كفة سرام إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا وحيك الله كل شيء الآن فإن الله لا يهديهم إلى طريق الإساءة إليك أبي إن كفمايات وتكو جارسيانا مكو حنونيانا كفر ما يهديك هذه وحول قوت الجلية معه لا يبكر جل سبحانه وتعالى قال لي هنا أريد لكم بإسلام قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قل وحفر نور الله محمد يا أهل الكتاب كتاب كذب كيسيو أهل كيسي كتاب يعني اليهود والنصارى فتلها الكتاب أهاي لستم مأجدين على شيء شيء كركي هو قصدا ومن أمر دينها ما أجدينه شيء دينك كم إذا دشي سوى تسوى جمتين لما أعرفه سلا كنت هبال لي حتى تقيموا إنت كعوكتان التوراة وكل خنتان التوراة التوراة إله كعوكتان وكل خنتان والإنجيل إنجيل إله كعوكتان وكل خنتان وما أنزل وحي لسوى تجيه القرآن في لسوى تجيه إليكم إذنك الإذين سوى تجيه من ربكم حكى ربينا لك سوى تجيه والنبي الله محمد هو سوى تجيهنا إلى أكر ميسان يعني وحويان وحدينه أكسو كنتين لما أركويا ولا يزيدن وأكرئني وأكرئني كثيرا إن بغن أو منهم أهل الكتاب في كندا ما أنزل إليك ما قرآن في أنزل لتجيه إليك أبيك النبي محمد الغسر تجيه من ربك حتى رب العجل لك أغسر تجيه إن بدن أو يهودي أن فعله كمدا وحب أكر لنيا طغيانا خوف أي أكر لنيا وكفرا جال لما أي أكر لنيا ويا ما هذا حافظ سلائيها وقرآن كما آيات هذه سوى تكتبا الكفر هي طغيان كثير قاضيا سلاس لإله وكفر لا كدلو فلا تأسها أمور غالي على القوم الكافرين كو قالها ايه حبيب يدا بشودا امر دوني هذا كفر دوني كل انسان وحزني اه هي مارس حسد اه يونا كبدل في حماشة مقرمية ايضا يعني الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد ايو امري وحانا لليه وحفظت له دين اتسلم فيهين عن كتابه لما اعرفه الى كتبت اله اسود جيه يعني ما عرفت اخذت قنتا كتبت مركز إقامة التوراة والإنجيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نبي وقت جيسي الله صادري معنى هذا التوراة أي كل أقمان القرآن كتبان لو مجير أما إنجيل أنت كل أقمان القرآن كتبان معه وحلوه هذا يعني كتاب القرآن كتبان كيسوي حيا لمرك القرآن كرميان التوراة والإنجيل نوائل رميان مرك إقامة التوراة والإنجيل إذا عايزي هراء صومر ميت وحيكوش شرم تعي إقامة القرآن القرآن كمرك إقمارك أوغان يكون أقمان أي إنجيل التوراة أوغين فاتا لو جيداوي قل وحكى لنه محمد يا أهل الكتاب كتاب كدتك يسو يهود يمسار لستم مأهدين على شيء يعني شيء من أمر الدين الدين كأرسي تكاملة وكسو قدتهم لما أركو معنى يدو حدوجه لا بالقرآن يعني فإنكم لا بالقرآن وبمحمد آمنتم نو محمد القرآن كما يبنى الرمين ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم قال ورطليه الله صدري كتاب في الله صدقين ما يبنى الرمين فاتلوجه لا حق أقصتنا لما أركو مجدا إلى أن حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم إلى أن كان التوراة هي الإنجيل هي القرآن الذي نفسه الدجيين أقول لكم كان فوش فلسطان أوامل سيدة وحلي لكريبين أكهرتان وتاسوية مكة وحليه وحا كتاب التوراة الإنجيل قصدا هي مارك القرآن قصدا وحوى الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمنعته والاقتداء بشريعته وحوى يعني وحال صريا راعية النبي الله محمد الراعى رمين كائم والرسول إلهي هيئة الرميان كد يشبع أي كد إذان شرع على إله النبي الله محمد ونسوى به القرآن كأفريقا كان شيء قاسوية شيء إقامة التوراة والإنجيل يعني لو جيدوية وما أنزل إليكم من ربكم سنوحى لو جيداش لمجاهد وكوفة سري يعني القرآن العظيم أولي القرآن العظيم كذا لو جيدا يعني شيء وما أنزل إليكم من ربكم وقرآن كأفريقا النبي الله محمد ونسوى به جيوية ولذلك إلهي وحوليه لستم على شيء على شيء موجد ولا مكرين تنكيرك وحوليه فيه تحقير وتقليل لما هم عليه فاتلوجينا وحقص لك حقيرك هي يرين ليرين يوم وحقير دين أكبر لنا يا إن اسم دين حين ويا حين إقامة الثوراة والإنجيل كليلا أوليا وحالنا لا تصح بغير إقامة ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبي الله محمد كفاك الغسر الدجيي أي أوغان كل أغمان لأن تيلا مرعا سحي الثوراة وكل أغمان يهدي إلى هذا إنجيل كل أغمان يهدي إلى هذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مرك نبي الله محمد صلى الله عليه جلاشي حتى إلى هذا الثوراة وكل أغمان إنجيل ولا أخبر مالي على أخبر يا دينك الله إلهي أكتس الدين كأخ قال أخبر يا دين الإسلام والنبي الله محمد إلهي أوسو ديبي صلى الله عليه وسلم وكاول إن الدين عند الله الإسلام إسلام كان قال الرب محير كتاب التوراة إنجيل وحكور به كتاب كان رب كنا خير سبحانه وتعالى وين وليزيدن كثيرا منهم وليزيدن وكرجن وكرجن وزيادن كثيرا إن بغل منهم أهل كتاب يهود ونصارى كمله ما شيء القرآن فيه أنزل الذي إليك عدل الوسع الذي محمد من ربك حتى رب العالمين لقى بسع الذي وحقوك الدين أيان طغيانا أخر كرجن يعني طغيانا إلى طغيانا أولا ما رفضت وقيها هاي وقال له مثل الأبوس الزيادين وكفرا يعني كفر ما أكر لنا إلى كفره جالنادو اللي اي شلل وثين نكتر وقدر اياه وكر لنا اياهوين مركا يعني واحد وجه ذا امتى قدم او الهي اليه وليجدن كثيرا منهم ثلليا فكان صامرني امتا ليلة انتفاق مختصر كوادد يروي خاطقين كاربدا مركا وادكو ذا عالم اسلامي كفر استمرار كسمائي حق النبي الله محمد الله كسر بجينا حين هذا ذكى أيه أكر إليا طغيان الكفر طغيان كان وصامر ما وكسر هذا الغي الطغيان المجاوزة للحق في الأشياء بارنا كما ديا فيه ذكى وصورين في شيء أخشي وانتصورين في حق أولا صلى الله ولبهدنا كفر لكم الحكاية هذا اللوجه داولي مكة كفر جنا واحد رجلا والجحد والتكذيب سدعة كصهرا معنى يقول حوي آيات كاستمرت النبي الله محمد رسول دجيو ماشي ذكى مؤمنين لإيمان وكر إلى يسي أي كفر بك الزيار سلام كفر يقال نمو أي كذي الزيار سلام لأنه ويدينينا يان مركة دينيان وطغيان يكفر بك الزيار سنة يولي فلا تأتمرك النبي محمد وهو أمر الغوين على القوم الكافرين ذكى كافرين تا يعني لا تحزن عليهم أمور قولي محايني كفر لان ضرر كإيماني طغيان كإيقاق إليه ما دين ضرر كإيماني يعود على أنفسهم أيام أمه أمه قرية أيها بس كل عبنا يعكى لغوث الله يا ملعي فاسترت أمور قولي ورب لي سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى الله سبحانه وتعالى قاعده وكلها أيوه ذكر فينا وحوي يهود نقو نصران نقو وثني نقو يعني مؤمن نقو فكا لجسر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح فكا لجسر فكا أمبادي ذلك فكا أنت هذا لنا مقولة ندون الآخرة ومثل إلى ريما أهوية إن الذين كوني آمنوا الله رميي وذكى مؤمنين تألوزينا والذين كوني هادوا يهودوا بي أو يعني و يعني يهودي بألوزينا وحمرت التوراة توراة في يعني حل سيري أهوية والصادقون الصادقين فينا كوي إيشي أول لأحدينا أي كذلك كافر لم يديهين والصادقون كوي الصادقين تلي لأحدي إيشي أول لأحدي هي والنصارى مطارد أو حمرة الإنجيل أحنا كذلك كوي لم يديهين من آمن قفك الرميو بالله الله الرميو واليوم الآخر ما رمت قيامها على الرميو وعمل عمل فرع السمية صالحا أي عمل صالحا عمل ولكن سمية تلك نوع عقلها الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح عمل صالح عمل سمية فلا خوف عبدي عليهم تشهد معهاني ذكاتي يعني عبدي تشهد معها فيما يستقبلونه وحي سوقها دليان قيامها يعني لكل مدوان وحي كبه حيال لما أتكوني ولا هم رأي معان يحزنون قوة مرغوذة فيما تركوه وحي كلاشه وراء ظهور مقصر فقالنا كما مرغوني يا أمي فكما مرغوني ما أحب رب لي سبحانه وتعالى إن الذين آمن وحوالي ذلك مؤمنين تأه ونبي الله محمد رميي بلوشينا مؤمنين توا ذكر المسلمين تاوي هم المسلمون والذين هادوا واليهود حملة التوراة عليها مركا حركا والصابئون مركلين في عرابها نحاول إشياء عن مكو عرضنا لا شكر لكم حيرك هاي الأزي معروفة عن الدوال المسلم لها ولا كربق لها والصابئين الأوران لها لكن والصابئون بني والصابئون قراءة مركل سلع الأخريان وحويان لما إعرابات المفسرين توجهنا إعراب تكوباد وحوية وحالقوا كذي على أنه مبتدأ وخبره محنوف إنه مبتدأي هاي خبكيس ونبعية ومصارانا كانت وعقلت هايوية ومالك أدوي روكا وحوية والصابئون والمصارى كذلك وابن كذيتفين كذلك خبر في يوم مارك ماشا هي حتى بقى عمالي تاوية استعراضات علماء الوشيدان وحوار ماركي استعراض ماركي اي مفر بدون دور ميام المحاضة كميدة هوي مثل الله اللي يرهدو وحوي والصادقون ذا وحلقوا عطيا على محل اسم إن الذين ذا اسم كير ماذا اسم كير الذين ها وإن واثق أن تنصف الاسم تفع الخبر اسم في قرب الداء خبر كروي القدام مركا الذين ذا وين نصب سمتع لكن أيضا منصوب أيا واحد إذا ذا وحي تالله في محمد ربعنا تالله لأن أصل كيري مصدق الخبر وعادة إن كيري محل كمركا محل حاجة يقول له وسي منصوب كتا أي مرفوع كتا يقول له مركا محل كاتي محل الابتدائي تالله هي الوحرية مركا ثلاثة لوقو ريال عرمين عرابها وكي نحور جرنا وإنسعون كراوية مركز محل الابتداء في محل الابتداء الذين ذات الله بينما أي منصوبة وقرب ينتهي لكن في محل رفع عمل وين محل كذا مركز الله بحر ماشي أصل الله بحر مركز والصادقون مركز ذات يعني محل اسم اسم اسم إن ذا محل كذا تعب فيه مركز أصله إعراب لبعضه هذا رفض من الآن كم ابتداء شخص كذا وضعيها يكذب هذا محل كافي من زمان كذا إن الذين كوي آمنوا إله الرميي ونبي الله محمد راعي المسلمين فيها والذين هاجوا كوي يهودوبي ونبي الله موسى راعنيري والصابئون الصابئون كوي إي شيء يعني أصل كصاب أو حلق له يعني أيضا وصابرنا أيضا فلأت وصابرنا يعني صابئ أطلحان وحبير هذا الذي صبأ عن الأديان كلها وكديمها وتم كل إحضار كذا يفرح كقانونية هي الإله يعني خرج من الأديان كلها هي مفهوم ضبط الضحية هي الإله صادق الإله ولذلك مشركين النبي الله محمد مركو وصلني ملي أي عبود جيران الأصنام تولي يوحي شركه مركو كتلي أي يوحي أرنج للصبع محمد بيدي جيران محمد واحد سؤال لها جيران في مقبع بيدي جيران مركا صادق أصل حاسد أسالي إله يا لوجه إلى مركا وأقوى صادقين ثاني هذا ماذا قال حبيل سيد المجاهد وكنيته حولي وحال إذا هم طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دينهم وقراخ نصارى يقول مجوس فأهاية تبكى عادل الجري كان يضع وحدين إليه أن ينزل هو سليل على أبو غرمي فكذا أستغبقوا فترى يستغنوا حولي هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور يعني وحويان ملائكة عادل جري وقبل الله ذلك المسلمين تنسوا كلا النار نحن نسوا كنجري وكتاب في زبورة هاي مدين الله داود ونسوا تجيين أخريو نعطي لا سكره وحي يدر الدين لي أنا انجرين ويا فكا وحي تحيبا صادقين اللي رحلا وذكا قد أمارك أنا تسمين والنصارى يقوى النصارى لها والنبي الله عيسى راعنيري انت خصوصا ولدا من آمن في الرميو كعزري بالبسيني يعني ما عرفت لك لأوقف إنه كإنت لأخذ دوني إنه كب ما عرفت كعم بقال الربوية بحولي من آمن الله لي من آمن في الرميو بالله الله رميو وذكى كم تهوي ذكى معك ترى أنه لا دوء الإيمان بالله وليه واليوم الآخر ما لنت آخرنا من رميزا أمياه أو رميو وعمل صالحا عمل وناسن ما أسميه وعمل وناسن أولي ماذا وهو رب إليه عمل كن هذا صالح هو مقري مركي إخلاص ومتابعة لغيره الإخلاص والمتابعة لبدأت مركي لغيره لو محمد بن راعه إخلاص كن الذي ماذا ألا تركي الله سميه وعمل صالح نقول إياه ذكى الله إليه فلا خوف عرفي عليهم تسود ما أهاني ولا هم ما أعرفوا مستقبل كوداء يعني قيامها يوسف عباني وحي لكل ميان عبسي مجد توادد إلهي سبحانه وتعالى وكراب المغذيوية ولا هم لا أينما هانم يحزنونك ومرغوذة ما أينما هانم برب لي سبحانه وتعالى يعني أيضا سورة البقرة في الصبر ما أيضا مدأة الله أمليه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا هي صامر نويل مركز عادة صفك مسلم كأه صفك إنسان كأه ليلانتي ستمهانتي هي بدبالني سؤو إذ الأزوني أرأو بدبال وحي كحرا تعي الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الله أولا الرمي قيامه أولا الرمي عمل صالح أعلاك ما دي قيامها إلهي أسركوع على هذه العمل صالح أعلاك ما دي ما تقفك إلهي الرمي عمل صالح اللي ما دي قفك سحوث لي نجال هي بدبال أي أزوني آخر هي لي إلهي أفتيسة قياما وقفت بالي أزوك الإلهي وفحب دنوي فقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا وان قاطني وإن قاطني تبقى بصرنوي ميثاق بني إسرائيل ذي بني إسرائيل فلنكوري أيام قاطني وأرسلنا وان كرني إليهم ذي بني إسرائيل وحا أصدرني رسولا رسول أيام أصدرني أنبياء الرسول أي رب أصدر سبحانه وتعالى كلما جاءهم مركز رب إسرائيل أويمادو رسول الرسول أويمادو بما شيء أويمادو لا تهوى أنفسهم نفسه أين زونين من سنجع الليل نفسه لأي سرهم أولو لأي ديزنتاي وحي مركز رسولك أويمادا فريقا قيد او رسوشا كمتا كذبوا ويدينيا ويدينيا وفريقا قيدنا يقصرون ويدلاء او رسوشا كمتا ويا فبعضات اليه مركا الله سبحانه وتعالى خلقا وحنو بشيغي يعني وحيالها هو حشت اثنين جلين اي مكا مدبوا رب النوشيغي مركا الله الرسين والله بلنك قاضي بلنك عيني تقوفين فلم تكن إلهي كقابة أين أوفنين رسولنا أصوت إلى حق وعبيصه أي رسول شاتنا أي لبطنا حقيديان مكو رسولك وحا أيضا حوله لأيج عليه ونفسه بالدون أي شيء وحا رحين أوفره لبقى يبوض لك بلان قيدنا يعني ما تتكذيب الكسر كان وابينيانه نفسه بالضرر ومجيز كان مقبان لك وابينيان فلنا ويب الدلال وقوب كفيان ثلاث سنين مرك الله عليه لقد أخذنا وان قادني وإن قادني بقى طبعا هويا بني ميثاق بني إسرائيل فهي بني إسرائيل فلن كوري أيار قادني مرك ميثاق فلن تلقى قادني وحالي لهذا وحوية الإيمان بالله ورسوله الله يرسوشي سئنا الرميات أي عهد الله قادني وعن صامرنا ميثاقا سنصورة بين الدخل إذا هي أنت صامرنا ميثاق الرب الإسرائيلي بلنت لك هذا وعن صامرنا ميثاقا وقصوا حضر الله حال إله هذا العهد المؤكد لليمين إلى غير هذا وظلنك لوح الجين يعني معرفة الثالثة لوح الجين هي الإلى هذا في سورة المائدة قصوا الأحمرنا الله أرمي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار على آخر الآية وكاف لك وراء الصومرني بلغك وأدك أي ربك خاف وأرسلنا وانفرني إليهم أيها الرب من إسرائيل وحا أصدرنا رسولا رسول بان أصدرنا يعني إني رسول وحا أصدرنا شرق قول إني بران يعني ما ركتي إني أدلان هذه الرسول شبانيا على خلال أدلان هذه الرسول شعي الرعان إني أبشاريا ثلاثة الله أصدرين ويا وأرسلنا إليهم رسولا الرب من إسرائيل كلما هلك نبي يأتي نبي آخر نبي مرقود إنت نبي كرائن أنجل رسول با إلهي رسول الدرجين سلاف في المتطابع وأهانجرين رسول الشعيات إجدب الجوزة لو رسول الدرجين مركع الله وحولي كلما جاءهم كلما مركز طؤوا جاءهم ويماد الرسول رسول ويمادوا بما شين وليمادوا لا تهوى أي ننجع لين أنفسهم نفتوذوا أي ننجع لين يعني نفتوذوا أي خلاف يعني شهودوا بخلافا حق خلافا معناها وحول الخلاف كما حق يا ابن سينا حق با رسوس او راي بارك حق ان حول الدين خلافيه مركي تاس او كلا اركان فريقا كيف او رسوس كاملا كذبوا ويدين كذبوا ويدينيان يا عبد رسوس ويدينيان كيف كاملا رسوس اي دينيان نبي الله عيسى كاملا ان انبياء ربنا ايا كامل اهويه وفريقا كيف انبياء الله كامل اهلا يقتلون ويلا يا ويلا رسوش انبياء اي ديننا هي معركه حكمنا نبي الله زكريا نبي الله يحيى ايا وكامل ذات اي دين جيرين وي مركا لبدا او قيبيان قرا اي دينيان او سنت نفس الوحي وابيسني هي قرا اي بنفس كغويا الاله سلاك وقسمين جيرين وي طبعا عبد مركا سلاك وحسبوا الله تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا وحي أبادين أليقينيين أليقينيين الله تكون إنين أهانين يعني ما وحسبوا وحي ملايين ما راح أقول بصيرنا مركوه وحسبوا وحي الملايين الا تكون اليك اهانين فتنه فتنه اليك اهانين يعني فتنه اليك الاسيرين ايسن كل عين اي ملايين مكاتين فعموا ان لبينين وحقك ان لبينين وصلوا اي تجبينين وحقك ان لبينين مكاتا ثم تاب الله عليهم الله بقت وضع اكبر من ذلك فعل مرك تجبرين وحقك عند العالم كده تجبرين تبدي ما رب كتب أقبل قال الله الله الله نقضي عليهم تشهد كتب كتب أقبل مرك يعرف سهل ونيه ويا ثم مرك بعد الصوبة الله ما كتب أقبل كأقبل عند تبدي أي عمو عند تجبرين وحقك عند تجبرين وصلوا أي تجبرين وحقك عند العالم ومر لبعض وتعب الصوبة أي حد أنا بلاك ولي إبالي ولي تحكرين ويا كثير من بلن با تجبيرك ومارسين دبير حقك إن جرى هذه ومنهم أي كميتا والله قال له بصير اللي أركوي بما يعملون وحي سمين أيام الله أركيا وأجيدا مكوانا كأبا المرين أياويا أيضا يعني لبقرة أبي مارسي قراء حي أخريان جمهور القراء حي أخريان وحسبوا ألا تكون بأخرينونك وقردك أن تكون ولا قردك تكون بقردك وقراءة الجمهور مركز حديث تكون لإله ذا خمس آيات ناصبة ومارسي فعن كان وكان هذا تكون ذا أمسا ألا بنيش قعد غاما أيام مارسي نصبين يسوي أمسا نصبين يسوي وقردك يا فعن كوية حديث سورة ليلة الله تكون إني سمعهاني ليلة سورة ليلة لكن لا لم يسرع معك سعوه مدني كرسه لا لا أمس يماركي تكونك لتحدثي وحاول اللي بيسوي نصفين يساوي معنى أسمار كان رهنه حسيبه بوحي لقنسة بمعنى الظن بين قنسة ومعنى هذا الآن مرنين حسيبه مكت معنى الظن هي كدقينا ومعنى يقول نقول وحسيبه وحي ملايين ألا تكون إني سمعهاني فتنة فتنة إني سمعهاني كامدا نمرك السرعة تكون ذا وفي كامدا أعيده حركة إسم فكرية كبزة أبني لكن هناك سبع عدماء كان مناقص ملك اللي لهذا إسم يخبر إخادتا لكن كامدا كامدا إسم كرية مرفوع كبزة أبساوية فكا كامدا نمرك السرعة قراءة كثيرا الأخرية وكان ساموية قراءة كليسو وحا أخرنا يا أبو عمر يا حمزتي في سايب هيا اقريو وحسبوا الا تكونوا اللي لغنوك لقدوه نوك لقدية وحسبوا الا تكونوا في اخرنايا مركين للرقيو وتكونوا ليلان انت مركم حال قبي انت سحينين واتي عالي قاهدوا لبيجري المخصفة من الثقيلة ليلان اما بي لشدني وترفع الاسم وتنسل الخبر رحيم قال تخفيفنا يا ان لديه مركو أن مخصص من الكثيرة اسم كيدا الضمير الشعني ماشي كتير ويه خبر كل مكة تكون لا تكون مقنع يساوي حسب الله تكون قال غرنا يا ويه مركا sidaa hadii la yiraahdo oo sakuumu la yiraahdo lagudana ficraabtaas oo xamse itisaai abu camar ay akhriyaan haddii sidaa la yidhaahdo xasibadu bimacnaa calima baa laga dhigay bimacnaa danna maaha bimacnaa calimay noqon oo markaa waxa weeye waxasibuu waxay ogaadeen oo yaqiiniyeen allah takuunu inaysan ahaanaynin fitnatun fitna inaysan ahaanayn kaanadana marka sab waa taama weeye xaqiiqada bimacnaa calimanka laga laqdaynaya markaasi weye yacni waxay yaqiiniyeen inaysan wax fitna ah aysan ku dhacaynin ayay yaqiiniyeen weye kufriga ay la yimaadeen waxa ay samaynayaan inaysan shar ka ratibmaynin bay ictiqaadiyeen saasaa loo jeeda yacni inaysan wax shar kufriga iyo takdiinka iyo rususha ay laynayaan rususha ay baabi'inayaan ama tadbeeninayaan inaan wax dhiba ka ratibmaynin ayay yaqiiniyeen ama ay maleeyeen hadba labada qiraati a tiraahdaa waa taas weeye marka waxasigu allah takuunu fitnatun ama allah takuuna fitnatun waxa weeye waa akliga iyo tadbiinka ambiyada iyo rususha ay beeniyeen wax dhibaba inay ka rakib maayaan cuquuba dunyaawiya wala cuquuba ukhrawiya maba aaminsanaba taasay maleeyeen wey ama yaqiiniyeen baa la odhan wey sidaas darteed ayay facamuu inda beeleen calilxaqi ka inda beeleen wasalmuu ay daga beeleenoo xaqii bay ka degalaan dadba uma dhigaan umana soo jeedaan xaqina ma arkaan mana maqlaan waa ka sii jeedtaan weeyaan facamuu wasalmuu uma taaba allahu calayhi allah baa marka ka aqbalay taaba allah ilaah baa noqday calayhi dushooduba kusoo noqdayo waa toobadu ka aqbalo ilaahay baa hanuuniyo waa toosiyey markii ilaahay uu toosiyo rabbi toobada ka aqbalay laanna ilaahi subxaana watacaala qofkii toobad keeno toobada uu ka aqbalay kiibuu rabbi waafajiyey uma intaa dabadeed mabacda tawba wa ayay haddana camur ay indala aadeen oo xaqi ka inda beereen wasalmuu ay daga beereen oo xaqi ay ka dhegala aadeen weeyaan mar labaad ayay karatan ukra bay haddana sidooda ku laabteen toobadii bay ka laabteen markaasi rajaloodii iyo gaalnimadoodii bay ku noqdeen weeyaan uma camu wasalmuu kaiiru minhum yani kaiiru minhum haddaba icraabteeda kaiiru minhum icraabaad badan ayay maaragtay culummadu sheegaan laakiin hal icraab unbaa ka qaaday maxaa lagu goday kaiirunka yani taas icraabo badan ay sheegaan hal icraab unbaa u jeysanayna oo lagu sheego inaysa culummadu qaar ay leeyihiin waxa weye axsanu awjuhu licraabi fiihi icraabka ugu wanaagsan ta unbaa kasoo qaadanayna oo ah inaan raahno kaiiruntan waa bedel oo waxaa laga bedelayaa faacilka ku jiro labada ficil facamuu wasamuu faacilkaa wawdahe meesha ku jiro baa ka bedelanayna macnahaas wax ka fiicasa wanaagsan waxay icraabo kale sheegaan oo mubtadayn laga dhigo oo khabarkiisu go-an yahay ama khabar laga dhigo mubtadiisu go-an yahay laakiin tan bedelka ayaa axsan ujuhu licraab la yidhahdaa weeye marka waxaan leenahay uma camuu way inka beeleen wasamu wayna daga beeleen xaqii waana ka indala-aadeen waana ka daga beelen kaiirun in badan oo minhum ayaga ka mid a ayaa xaqii ka inda beela kana daga beelay saasaa lai kaiirun minhum yani saas oo bedel aad ka dhigatid weyaan sidaad u tiraahdoo kale masalan jaa alqawmu baa tii aktaruhum baad odhan jaa alqawmu baa yii aktaruhum baa yii dadka badankoodii baa yii saasoo kale saa u tiraahdo yani taasoo kale alqawmudaas aktaruhu ka bedelanaysa ceraabtaasoo kale ayay lamid tahay weyaan wallahu allah subxaana watacaala yani intooda badana xaq waa ka hadda waa midaa soo sheegayna minhum ummatun muqtasidatun wakaiirun minhum wakaiirun minhum saaca maa yacmaluuna sooma soo dhigay intooda badan waa dad xun weeyaan marka kaiirun minhum aanu kitaabka intooda badan waxa weeye xaqii wayna ka daga beeleen wayna ka inda beeleen weeyaan wallahu allah subxaana watacaala basiirun allihii arka weeye bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan buu rabbi og yahay wuu ka warqabaa waxa weeye marka sidaa darteed acmaasha ay sameeyaan allah wuu ka abaalmarinay subxaana watacaala hadday waxay la yimaadeen khayr tahay wuu ka abaalmarin hadday shar tahayna waa ka abaalmarinaya ama in la yidhaahdo yacni caliimun allah basiirun allihii og oo garanayo oo arkayo cilmi u leh weeye biman yastaxiqu alhidaayata miman yastaxiqu alhawaaya فك تنوك متيستي وقبا شب لي أو أكب لي فك بارد متيستبك أبيه الله سبحانه وتعالى سلا ترتب كيفا يعني ما أعرف إلا هنوني متيستن أو هنوني كي بارد متيستن أو بابيين ياوية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين كوي وي قالوا لي او اني قالوا بين بعض تبقه السجن ويا قالوا يريد ان الله الله الله هو الله المسيح المسيح وي مسيح وعيسى وي مسيح ابن مريم مريم ان كيديها ويك اي بشيئها فكي سيدا يريد نبي الله عيسى والله أهيري فكا سوى قالوا بي يعني ما أعرف دين أي إنسان لما أعرفوا بي. وقال المسيح يعني وقال والحال قال المسيح جملة وفي جملة حالية ليرانا وقال المسيح هذا الكعب غير أهيل أيضا وقال المسيح مسيح نبي الله عيسى أهيري يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبد الله الا عابدا ربي انا ربي يا وربكم اليك ربي ما عابده اوكي ايضا نبي الله عيسى او توحيد فرعي او الله عبادته اسوغاي اصلا انه الدار يقال يعني ما عرفتي رب الله هي اوكري اي وحي لهذين يعني عيسى اله غير هذا هو اسوا قالوا بنت ربي لي انه نبي الله عيسى هذا الكيسو كم يجي والله ما رحت كايون إنه إن الأمر والشأن أرن في حاركوا وحوي من يشرك قفي ولا تيو بالله الله سبحانه وتعالى لو لا تي أحدا من مخلوقاته مثل مخلوقاته تكملها قفك لو لا تيه فقد حرم الله الله إنه كحرمي فقد حرم الله الله مكحرمي عليه فقد تشيس الجنة جمله كحرمه الله سبحانه وتعالى سمعنا وقرأ وكحرم فقد شرك الله في القيامة ومأواه ما شوق الله ظن يقول في سنة النار النار يعني مصير في سئنا شوق بيني ونار بيني وما للظالمين ذكر الظالمين فأهي مشركين فيه شرك بالله ماتوا وما سبناني من أنصار تدو قدر وما سبناني تدو قدر على إله وقدر قدر ما إلى أبو رب إليه سبحانه وتعالى هل كان الله سبحانه وتعالى يعني نصارى شرك قودي أي لا إيمان جرين أي ربك ورمى يا عيدا يا عيدا كدام بيسو عيدا كدام بيانا ما نركض إن شاء الله تعالى قال ظهر وقوي لإلهي الله سبحانه عيسى والله إلهي قال لا تنبر وقوة إلى الثالث الثلاثة ونرتب دون إن شاء الله تعالى قوة في إلى الكفار يهين أي رب سبحانه وتعالى نوص بيا وحويان يعني وحي أوليهين إن الله هو المسيح ابن مريم أوليهين حرمض وحي أوليهين وحي أجيلا ما داما يعني معهود في ذكة سيدي اللي هو يقيم لي قيسة أبو رسيسة أي خلافي ذكة حقيقة إن أعطيه هو يين دلان ما هذه قيسة هو يكري هذا الشيء وفوا أعطلهم أو هذا الشيء إذا أسأل الإله ببليه ما كانت جاسيين فكتاتا قحن باقي بأورنا يهوني اللهم كفر الجودة أيو حكمنا يا ما عيدونا عن هذا الغدان فرق فرق يدون فان هذا الغدان لقد كفر الذين كوني والكفريين وقالوا لي قالوا يري إن الله الله هو الله المسيح مسيح ويؤ عيسى مسيح ابن مريم مريم ويلك لأها وكابتك يري وأي قالوا لي وقال المسيح أيضا أمهري مسيحنا وهذا كيري يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبد الله الله عابد الله عابد الله عصو ربي أنا ربي جيدا أما ربي ربي جيدا وربكم ربي جينا ربي جيدا ربي جينا يعني معبود كامل عابد مرك هركا صحات أركيسا نبي الله عيسى دين توليني دين التوحيد يعني ودين التوحيد الله أو رب النمذ الله صبه عبادة الله صبه كله فلا نحن من العابدين أيها نبي الله عيسى لي فتليسك إيا مارك فيسى ألوهية عيسى أي وحل منك عنا وحي مادين بعد موت يعني بعد رفع عيسى نبي الله عيسى مركي لقول يا ري دبدي سنوات كذب يعني ما تدور بخلو سنوات أي سمية مركي علمي إدراسي وحي أن ماركي يعني ثوراء إنجيل أي سنقرنين وحاتي مركي سميين واركسوا هذا الني مجامع لي يا ماركي بسورة النساء وقصوا إشارني كل ما فربطن يتنين جرين oo markay mark dadka ku sii siin taasho asaafada iyo kuwa mark isku yimaadaan bay maalintu wax gaari jiray ila markay dambe ay ku wataniyiin inta soo galeen ay markay ay maxaa ilaana diintii dambe ay diin tafliis iyo mark shirki ay ka wada tigeen waxa ku soo marnay suurata nisa wala taqulu thalathatu min tabu khayran lakum illa ma allah ilahu wahid markaa ka soo marayna ayaa ka soo warannay weeyaan marka نبي الله عيسى دين أولين ودين التوحيد اعبدوا الله ربي وربكم دين التوحيد ما أيضا عيسى التوحيد لين بي يعني ما عرفت أدون في أدون مدد الله أقري بي وحي كدقت الله يكون عابين ويا نبي الله عيسى توحيد كان أو حتى أسوه يعني ما عرفت أو نبي أو خلق كليا اعبدوا الله ربي وربكم حلف أولي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار حلف أرني وحولي من أتضع في المهد كسبا فركض يدي أي شيء وقبضه يدي أو كسبنا أي حلف كان أي مركي فأشار إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية يعني في سورة مريم مركي إذا هدينا استراق الشيغان لما سبق الشيغان في بنفان أي هو إشاعي أو كيري أي كنت نميل كان لحظة بكريمان أي هو في حال الفيديو جسي يعني الله إن وحذر على إني نبت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم إنسيا مركا أي هو إشاعي مركا هو إشاعي بحيدة قالوا كيف نكلم من كان في المادي سرية المير وعطا تبصر الوحي سيبا لحظة ينابي لاني مركا سوحظة وحظة عبالي إنه أظاني هوشن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كان موجدا إن الأظام إني عبد الله ملي أظام إلهي بان أخي إن الأظام يحب كرسي إلى آية لها صورة في سورة مريم فجرة إلى القصر داره يعني ما ردي فإن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم والنبي الله عيسى هذا الكيسى إن الله ربي وربكم الله هو ربي جيدا معبود جيدا إذن كان ربي جيدا أهويا وذلك توصلنا وعطا إلى أقيدا أي مشرحي أسدوا في المهد في السودان وتطروا إلي في السودان ويا مركا دين النبي الله عيسى أوليني ودين التوحيد ويا مركا سوء الله ليه إنه من يشرك بالله إنه يعني أرن كي يحاكم وحوي من يشرك قفي ولا جيو بالله ألا ولا جيو يعني أحد أسرى كسر حرم مخلوقات إيسا كمية أما النبي هل نقضه سلع عيسى وكره أما عزير هل نقضه أما ملك هل نقضه وملائكة إلهي كمية أما جن هل نقضه أما إنس كره هل نقضه خلق إلهي أما جمالات كريه إلهي يتكحط الله كله أحد يعني قف إلهي وحان أهين لولا جياي شرك بسمي لقد حرم الله الله هو حرمي وكحرامير عليه قفك تشيسة الجنة جنبي إلهي وكحرمي سبحانه وتعالى جنبي فيه أي رب كحرمي ومأواه يعني النقط في سيئ مرج في سماش الله بنيان وحويان النار النار ويان المأوى الحدث المرجع والمصير ماشي الله بنيان المصير في سويان والنار ويان ما تسجل هو ويان وما تسالين تتقالين تحيل المشركين تنهو بسرعان من أنصار وما تسالين من أنصار تتقالين تأهو النفس الشرك يكون المياه نوجين الظلم حلقه محلوجة معنى شركه شرك ما نوجين kuwa mushrikiin taaho Allah xalkiisa la wadaajiya uma sugnaanin nin ansaarin dadku gargaaro oo maaragtay ama shafaaca ugu gargaaro lanni mushrika shafaaca maleh hadduu shirki ku dhinto allah uma shafaacadiisu ma aqbalo wey wamaa dafacahum shafaacatu shaaficiin dadka laleeyaho kufaarta mushrikiinta weya shafaaca kuma helo maarata ansaar dad ugu gargaaro shafaaca ugu gargaaro mah ama mukhaalaba awood ayna yihiin oo cadaabka in allah ay kasoo furtaano allah ay kaga adkaadaanna cid ansaaro sidaasoo kale awood ugu yeelanaysaahi allah ma jirto weeyaan marka wamaa lilzaalimiina min ansaari marka xaqiiqada waxa waaye qofka hadduu shirki ku dhinto asagoo ilaahay allah axad makhluuqaadkiisa ka mid la xidhiiriyo cibaadadiisa baryadu ay ka mid tahay yacni maaragtay maxaa la yidhaahdaa istigaasada iyo gargaar dalabku uu ka mid yahay shirki qofka ilaahay wuxuu rabbi khalqigiisa kala gooni noqday qofka la wadaajiyaa wax naasira ma helaayo jannada ilaahayna muxaram ayay ka tahay wey maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahy allah laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika shirki ilaahay marna ma diina sidoo kale allah leeyahay inay naarta jannada inay risqeeda xaraam uu ka yahay fi suurat alacraaf markuu ahlunaar iyo ahl jannada uu ka sheekeenayo ahlunaar ka qaylinayo maxay leeyihin fi suurat alcraaf alla loogu sheegay ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وحينئذ أهل النار كما تواقي أهل الجنة وغيرنا وحينئذ والروح إلهي أو جنسية أو بيا وحمد سيا وأدبنا هي هي النسية أما الرزق إلهي جنسية وحمد سيا نحن نقول جوابيا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين لما قال إن جنّد وحدك لا يتقد على أهل النار كلسية إلهي باك حرمنا سبحانه وتعالى ولذلك أيوه ما أعرف إمام البخاري إمام مسلم أي ورين أيام سلك الإمام أحمد في مسنده وقصه صارع عن أبي هريرة رضي الله عنه هي رواية ذكر ابن مسعود وحويا نبيا عليه الصلاة والسلام أي وحو لي بعث مناديا ينادي في الناس أبو هريرة بن مسعود حيليه نبي وحو دري مد فقط أيوه دردك لحد وذا حوش يقول ناديه محل اللي قلنا ناديني وحو الله يعني نبي يروح كثر هذا إن الجنة لا يدخلها إلا نص مسلمة وفي رواية مؤمنة وحكونا لتذكر شيئا جنة إلهي إن يسمح للجلين إلا نحن مسلمة أما مؤمنة موين لكن جنة إلهي وحا هيله فك مؤمن كاعيا هيله شرك هذا وقف لينا ده مرنا ما أركيه ويا مركا الله سبحانه وتعالى يعني شرك مدى يا مرنا منع فيه مركا آدي آدي وحا شرك إلى الفرق إلى اليوم وحا الله وحا مخلوقات إلهية وحا رب إليه يا مرنا للو ذاكين قد بعد ذا ساكي كجسة لأن قفك هذا الشرك اللتهين مع صدق يا مؤول لكه وتحت مشيئة الله إلهي مشيئة عليه سوف سجين هذا هو ظهر إلهي تسكع فيه مع صدق تسكع فيه وجمالي تجلين يا سبعه بسرعة ذلك ويالي كره هذا هو ظهر تسكع عذابه أي الله قصوا صاري ومرنا كواري ماي مرض أهل معاصي أي لكن شرك هذا هو لقبه الله مرنا أمدينا يومين هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه